يكن محبا لمن حمده فليس بحامد له، وإنما هو مادحا له. فإذا قلت الحمد لله فاجعل في قلبك محبة الله عز وجل، وحرك محبة الله في قلبك لتكون حامدا لله حقيقة. وإلا إذا قلت بلسانك الحمد ولم تحبه بقلبك فإنك تكون مادحا لا حامدا. فهذا الفرق بين الحمد والمدح. الحمد المدح ذكر صفاته من غير محبة الله، والحمد ذكر صفاته الجميلة مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فنحمد الله عز وجل لا نحصي ثناء عليه. فالمسلم إذا قرأ الحمد لله فهو يحمد الله عز وجل، ومع ما في قلبه من محبته وإجلاله. والله جل وعلا علم على ذات الله، وهي أعرف المعارف. والإله هو المألوه المحبوب، ولذلك لا يسمى آلها لله إلا إذا أحبه وعظمه وأجله وأطاعه. فهذا هو الذي أله الله عز وجل، وإلا ولذلك لا يجوز للمخلوق أن يأله غير الله، لا يجوز للمخلوق أن يأله غير الله. فإن أله غير الله وصرف شيئا من أنواع العبادة له فقد أشرك في ألوهية الله عز وجل. ولذلك لا يدخل العبد في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله، لا إله. وأريد أن أنبه على معنى هذه الكلمة في نفيها وإثباتها بمناسبة ذكر الجلالة الحمد لله. فلا إله لا إله إلا الله، إذا قال العبد لا إله فإنه ما نفى ألوهية الله، وإنما نفى الآلهة الباطلة. إذا قلت لا إله فأنت ما نفيت ألوهية الله، قبل أن تقول إلا الله ما نفيت ألوهية الله، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل أنه قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإنه تبرأ من الآلهة الباطلة، إنني براء، وهذا معنى لا إله. ولربما ما يتفطن العبد لمثل هذه الكلمة لأنه يظن أنه إذا قال لا إله نفى جميع الآلهة، وأنه قال إلا الله أثبت الألوهية لله، وهذا خطأ لم يتفطن له البعض. لأنك إذا قلت لا إله فأنت تنفي ما سوى الله، فأنت تقول لا إله بمعنى أنك تنفي ما يعبده المشركون من الأحجار والأشجار والقبور المعبودة من دون الله، فتفطن أنك لا تقول أنك في قلبك حينما تقول لا إله أنك تنفي الآلهة الباطل، ولذا خبرها لا إله حق، وليس لا إله موجود. فمن هذا الباب دخل أهل الاتحاد وأهل الوحدة فقالوا لا إله موجود إلا الله، كل ما في الوجود هو الله من شجر وحجر وغير ذلك مما يعبدونه، وكل الوجود هو الله، وهذا قول باطل، بل هو كفر وضلال. فالخبر هو حق، لا إله حق إلا الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة وإجلالا ومحبة ورجاء وخوفا. فإن جعلت ذلك لله فأنت ألهت الله حقا، وإن صرفت شيئا من ذلك لغير الله فأنت أشركت في هذه الألوهية. قوله جل وعلا رب العالمين، الرب جل جلاله هو المربي لجميع الخلق، ولذلك نحمده سبحانه أن خلقنا من العدم وربانا بالنعم الظاهرة والباطنة. الحمد لله رب العالمين، والعالمون كل من في السماء والأرض وما بينهم كلهم عالم. ولذلك ذكر الله عز وجل عن موسى أنه قال لفرعون لما قال له وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. وبعض أهل العلم يقول إن العالم هم من يعقل، وبعضهم يقول هم كل من خلق الله، من يعقل ومن لا يعقل، لعموم هذه الآية. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، وهذه الآية فيها المحبة لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. ولذا طائفة من المبتدعة يعبدون الله بالمحبة وحدها، وهذا ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآية الأولى فيها المحبة، الرحمن الرحيم فيها الرجاء، مالك يوم الدين فيها الخوف. فالحمد لله رب العالمين هذه فيها محبة الله جل جلاله، الرحمن الرحيم اسمان وصفتان لله عز وجل، فنحن نثبت أن الله عز وجل رحمن، اسمه رحمن وصفته رحمن، واسمه رحيم وصفته رحيم. والرحمن أعم من الرحيم، فالرحيم هي خاصة بالمؤمنين، والرحمن رحمة عامة بجميع الخلق. وقد أول الأشاعرة ومن فوقهم في الابتداع كالمعتزلة والجهمية هذه الصفات وصرفوها عن ظاهرها، بمعنى أنهم أول النعمة بمعنى بإرادة الإنعام، وهذا خطأ مخالف لمذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومذهب أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل اسمه الرحمن وصفته رحمن، واسمه رحيم وصفته رحيم. الأشاعرة يؤولونها، والمعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، يقولون رحمن بلا رحمة ورحيم بلا رحمة، يثبتون الاسم دون الصفة. والجهمية ينفون ذلك كله ولا يثبتون إلا الذات. وخالفهم ولله الحمد والمنة من اتبع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فأثبت لله عز وجل هذه الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذه الآية فيها الرجاء، فإذا تذكر العبد أن الله جل جلاله رحمن رحيم انبعث في قلبه رجاء الله عز وجل، فهو يعبده، يعبده بمعنى يصلي ويصوم ويزكي ويحج محبة لله ولأمره، ورجاء لله وما وعد به أولياءه وعباده المتقين، خلافا لما عليه الصوفية الذي ذكرنا أنهم يعبدون الله بالمحبة فقط. يقولون لا نعبده لا رجاء لرحمته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبده محبة له فقط. والصنف الثاني هم الذين يعبدون الله بالرجاء، ولا يمر على قلبهم، على قلوبهم المحبة ولا الخوف من الله جل جلاله. فالرجاء نوع من أنواع العبادة، ولذلك ذكر أهل العلم أن من أركان العبادة المحبة والرجاء والخوف. فالموفق يعبد الله محبة له ورجاء له، إن الله عز وجل وعد من أطاعه أن يدخله جنته وأن ينجيه من ناره. ولذا جاء في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فحق الله حق واجب أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن الله خلقنا وأوجدنا ونحن عبيد له وأرقاء له ومملوكين له. هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي أحيانا وهو الذي يميتنا، وهو مرجعنا إليه ومصيرنا إليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله ملك وعبيد، وإليه راجعون. إذا متنا نرجع إلى الله، ثم يبعثنا، ثم يحاسبنا على أعمالنا. فحق الله علينا لأننا مملوكين أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وحق العباد على الله، هذا ليس بحق واجب، إنما هو حق تفضل به وامتن به سبحانه. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فالموفق يعبد الله رجاء لوعده، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. نعم، نعبد الله رجاء له، رجاء لوعده. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لما لا نعبد الله رجاء المحبة له ورجاء له وخوفا منه؟ والله عز وجل أمرنا بذلك. ثم الآية الثالثة ما هي؟ مالك يوم الدين. هذه فيها الخوف من الله. مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، هو يوم القيامة، يوم يجازى الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه الآية فيها الخوف، الخوف من مالك يوم الدين. لماذا؟ والله تبارك وتعالى أعلم. خصص بمالك يوم الدين وهو مالك الدنيا والدين جل جلاله وتقدست أسماؤه. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفي الحديث اللهم أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. فالله عز وجل كما في هذا الحديث أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وقال في هذه الآية مالك يوم الدين. قيل هذا من أجل أنه في يوم القيامة ما يدعي أحد ملكا. ولذا يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ ويجيب نفسه جل جلاله لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ففي هذه الآية الخوف من الله، الخوف من مالك يوم الدين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ففي هذه الآية الخوف من الله عز وجل، لعلنا تفطنا لذلك أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن نعبد الله محبة له وهو في الحمد لله رب العالمين، رجاء له الرحمن الرحيم، خوفا منه مالك يوم الدين. فإذا كانت العبادة بهذه الأركان فقد صحت، وإلا يقول أهل العلم من عبد الله بالمحبة فهو صوفي، الصوفي المخالف، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجي وحده، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، فهو حروري أي بمعنى الذين يأتون بأحاديث الوعيد ويتركون أحاديث الوعد، يخافون من الله عز وجل ولا يرجون رحمته. والله عز وجل أمر برجائه ومحبته والخوف منه، فنحن نصلي محبة للصلاة ولمن أمر بها ورجاء لما وعد الله عليها وخوفا من عقاب الله وعذابه. نؤدي الزكاة محبة لمن أمر بالزكاة ورجاء لمن أمر بها أن يدخلنا الجنة ويعيدنا من النار، وخوفا أن يعذبنا في النار، كما قال الله عز وجل: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والخوف نوع من أنواع العبادة، لا بد أن تحرك الخوف من الله عز وجل في قلبك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أزيز يعني يصفق يتحرك مثل ما يتحرك المرجل من خوفه من ربه عز وجل. والله جل وعلا يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويقول: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما كون الإنسان يكون بارد القلب ما عنده إحساس بالخوف من الله فإن هذا ناقص في أدائه للعبادة، ناقص في عبادته لربه. فلا بد أن يحرك الخوف من الله. ولذا قال الله عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقال عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال عز وجل ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا بد أن يكون في أدائك للعبادة محبا لله راجيا له خائفا منه، لا بد هذا، وخصوصا في زماننا هذا لو غلب الإنسان جانب الخوف لأنه فتح علينا من باب الشبهات والشهوات التي كانت سببا للغفلة والإعراض عن ذكر الله إلا في حالة الاحتضار. في حالة الاحتضار فإنه يستحب له أن يغلب جانب الرجاء لحديث أن الله جل وعلا عند حسن ظن عبده به فهو يحسن الظن بالله جل جلاله. أما إن الإنسان ما يخاف، وش يخاف عليه؟ أولا يخاف من الله، يخاف أن يزيغ قلبه، يكون على خوف ووجل، لأن الله جل وعلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولأن الله جل وعلا قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيخاف العبد من الزيغ والضلال فيكون على وجل، ما يكون مطمئن على دينه بل يكون خائفا على دينه أن يسلب وأن يؤخذ منه، فهو يكثر دعاء الله أن يثبته في قلبه وأن يرزقه البصيرة وأن يمن عليه بالثبات. ثم يخاف أيضا عند الاحتضار، عند الاحتضار وعند خروج الروح أن تخرج روحه على غير ملة الإسلام. ثم يخاف أيضا في القبر من سؤال منكر ونكير. ثم يخاف بعد ذلك إذا حشر ونشر ما يدري هل يؤمر به إلى الجنة أو إلى النار. فاطمئناننا وعدم خوفنا من قبول أعمالنا وعدم خوفنا على ديننا وعدم خوفنا من ربنا حين حشرنا ونشرنا يدل على نقص الإيمان. فالموفق من عبد الله محبة له رجاء لما عنده خوفا من عقابه وعذابه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ولذا جاء في الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس من دان نفسه حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني أكثر من الأعمال الصالحة. والعاجز الكسلان من أتبع نفسه هواها في الشهوات وبعد ذلك يتمنى على الله الأمان. يقول الله غفور رحيم، يكسل عن، لا هو مع التائبين ولا هو مع العاملين، وإنما هو مع الكسالى، ومع ذلك يتمنى على الله الأمان. ولذلك وصل أهل العلم رحمهم الله الرجاء إلى رجاء صحيح ورجاء فاسد. فالرجاء الصحيح أن يكون العبد مسرفا على نفسه في المعاصي ثم يتوب ويرجو أن الله يتقبل توبته، فهذا رجاء صحيح. الثاني يعمل أعمالا صالحة ويرجو أن الله يتقبل منه، فهذا رجاء صحيح. الثالث رجاء فاسد الذي ليس مع التائبين ولا مع العاملين. بماذا مثل أهل العلم لهذين النوعين، الرجاء الصحيح والرجاء